هل يجوز أن نطلق لفظ كافر على العلماني الذي ثبتت علمانيته؟ كلمة العلماني كلمة مجملة لا يعرف تفسيرها كما ينبغي. فقل الذي ينكر السنة ينكر الكتاب والسنة ويدعو إلى ترك الكتاب والسنة هذا المنافق الذي أجل أظهر نفاقه والملحد الذي أظهر إلحاده. سمى سواء سمي علماني أو علماني أو ملحد أو مستهزئ من ثم أظهر هذا يجب السلام فإن تاب وإلا قتل. إن دعا إلى ترك الكتاب والسنة ودعا إلى أن تكون الحكومة إما علمانية على ما يقولون أو علمانية يعني لا تحكم الشرع بل تحكم بغير الشرع هذا يكون يدعو إلى الردة ويصوف بالله.